باب النصف، والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد بنته، والأخت في مثل كل مفتي، وبعد أن الأخت التي بنتها عند انفرادهن عن معصيه. باب الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد بنين يعتمد، أي تعتمد من قول في ذكر الولد. باب الثمن، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرط فتح. باب الثلثان، والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فالمصاف الديني، وهو لأختين فيما وهو لأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى من الوارثين من الرجال ومن الوارثين من النساء، بدأ يبين لنا من الذي يرث من هؤلاء النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. فعرفنا سابقا ان الفروض المقدره لا تخرج عن هذه الانصبه، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان نصفهما ونصف نصفهما، فهذه الفروض المقدره لا تخرج عن هذه الفروض السته، وثلث الباقي هو داخل الثلث، ولهذا ليس هناك من نصيب مقدر غير هذه الفروض المقدره السته. وقد بين اهل العلم ان الوالدين هم اصول وفروع الاخره، اي بامكاننا ان نسلك كرسلك المؤلف ونعدد الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، او نسلك ضوابط لهذا. فالوالدون هم اصول وفروع وحرج. الاصول يشمل من الاب والام، الاب وان عم، الاب واب الاب واب اب الاب وان على كل ذكر لم يلد انثى، فالاب واب الاب والد واب اب الاب والد، لكن اب اب الام لأنه بينه وبين الميت أنثى. فأب جدتك لا، لأنه أبي أم الأب، أب أم الأب، فهو ذكر من الأصول الثلاثة، والضابط أنه إذا أدلى بأنثى هذا الذكر من الأصول فإنه لا يدلى. والأم كل أم وإن عادت، الأم وأم الأم وأم وإن على محض الإمام أو محض الحكومة، لكن إذا أذن الذكر قبله تابع ذلك. يعني إذا أذن الذكر غير وارث تابع ذلك. فإذا أذن الجد بذكر قبل الأنثى أي ذكر لا وارث فإنها هي كذلك. إذن هؤلاء من الأصل. الفروع كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه وارث. الابن، البنت، ابن الابن، ابن ابن الابن، وابن البنت لا يعرف. لماذا؟ لأنه بينه وبين الميت أنثى. ابن بنت الابن لا يعرف لانه اذن الحواشي والإخوة لديهم هم من الحاشية من الحواشي ويرثون. غير فروع ابن أخ يوم لا يعرف، وهكذا فروع الأخوات ابن الطفل لا يعرف، فقط الأخوات والإخوة الأم والإخوة فإنهم يرثون بلا فروع الأخوة مطلقا، والإخوة الأم فإنهم يرثون من غير فروع. الثالث من الحواشي الذي يرث كل ذكر الذكر الأخوة والأعمام، وكل ذكر بعد ذلك أدنى ذكر ابن الأخ، ابن الأخ العم الشقيق والعم الأول. طيب العم الأم يرثى ما يرث، لماذا لا يرث؟ يرثى أصفار يرد ولا يرد، لماذا لا يرد؟ لأن أثر الأم بينه وبين الميت أنثى، فكل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى من الحواشي فإنه يرث الأب، سواء كان شقيقا أو لأب، وفروعه ابن الأخ وابن ابن الاخ وابن العم وابن ابن العم وابن ابن ابن العم وهكذا. اذا هؤلاء هم اصول وفروع وحواشي. الان يريد ان يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى من الذي يرث النصف من هؤلاء. نحن إن شاء الله بعد أن نقرأ طريقة المؤلف في طريقة أخرى. نأخذ كل واحد على حدة وربعين التصريف. وكلاهما طريق للفرضية. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النسخ. والنسخ فرض خمسة. من الوارثين الزوج والبنت، بنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب. هؤلاء الخمسه يرثون النسب. الزوج قال تعالى ولكم النصف ما ترك ازواجه. لكن يرث النصف بشرط واحد، ان لم يكن لهن ولد. اي فرعان. فان كان الزوجة فرع والد فإن الزوج لا يجوز. إذا ميراث الزوج النصف بكم شرط؟ شرط واحد، وجودي أو عدمي. عدم فرع. الزوج يرث النصف بشرط عدمي وهو عدم فرع والد. إن لم يكن لهن ولد. ثم البنت ثالث نصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة ثالث. البنت النصف بشرطين اثنين. ما هما هذان الشرطان؟ وان كانت واحده، اي لا يوجد لها مشارك، عدم مشارك، يعني ليس هناك بنت اخرى. نعم، بنت واحده. قال تعالى وان كانت واحده. الشرط الثاني عدم المعصب هو أخوها، لأن مصدر الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا وجد ذكر هنا لا تلبس، تلبس التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فبعدما ذكر الله نفس التعصيب بالنسبة للبنات فعرفنا شرط عدم معصب، ثم نص على أن تكون واحدة وإن كانت واحدة أي عدم مشكلة. إذا البنت تلف النصف بكم شرط؟ بشرطين اثنين، كلاهما عدم، شرطان عدميان. ما هما هذان الشرطان؟ عدم المعصب وعدم المشاهد. فلو هلك هالك عن ابن وبنت، هل نعطي البنت النصف؟ لماذا؟ وجود المعصب. ولو هلك هالك عن ابنتين، هل نعطي البنت النصف والاخرى النصف الاخر؟ لا. لماذا لا نعطي البنت النصف؟ لوجود المشاهد. بنت الابن ثالث النصف. بثلاثة شروط. وبنت الابن داخلة في البنت، سالم من الآية. اشترط لبنت الابن ان تلد نصف التأكس نفس الشرطين السابقين وهما عدم المعصب وعدم المشارك، وشرط ثالث عدم وجود فرع والد اعلى منه. لان وجود الفرع الاعلى منها هو الاولى وهو الذي ينطق في الكرام قبلها. فلو هلك هذا عن بنت وبنت ابن كلاهما يرجو النصف، من الاحق بالنصف؟ البنت. وهنا لا بقي من الانس، لماذا؟ لوجود فرع والد اعلى. هذا سياتينا كالخصوص ويتم يمشي في موضعه تكمله الخصوص. اذا بنت الابن تعرف القصه بكم شرط؟ ثلاث شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم وجود فرع والد اعلى. كل شروط عدم المعصب. الوالد الرابع الاخت، فإنها ترث النصف لأربع شروط. استفتونا قل الله فيكم من كلام ابن أمهات ليس له ولد وله أخت فلها نصف وهو يرث فإن كانت اثنتين فله مكفل. الأخت هذه ميراثها بنصف لأربع شهور. أولا عليك المشاهد فإن كانت لديك مثل المشاكل وكلاءً ما معنى كلاءً؟ لا أصل ولا فرع. فإذا وجد ذكر أصول والد فإن البنت لا ترث يحجبها، وإذا وجد فرع والد فإنها لا ترث محجوبة. فرع والد ذكر، فرع والد أنثى، ولا ترث بس بالتعصيب ليس بالفرع، لكن ترث بالفرع مع وجود فرع والد لا ترث. استفتون قل الله فيكم فلا يكن هنالك ليس له ولد وله اخت. اين شرط المعصم؟ فيمتثل مثل الأمر، فيمتثل مثل الأمر على المثلين. إذا لاحظت الأربع شروط كلها من صالح، إذا تمت الأخت الشقيقة النص في أربع شروط. ما هذه الشروط الأربعة؟ عدم المعصية، عدم المشاركة، عدم وجود ذكر مقصود وارث، عدم وجود الفرع. أنا أقول لجزء إيه؟ هي ما إحنا نقول عليها، هذه أخت. عدم وجود فرع وارث. ماذا نقول عدمها؟ عدم تدين. لكن الأخت عدم وجود فرع وارث. فإنه مع وجود الفرع الوارث لا تلف الفرع. ما الأدوار الخامس؟ الأخت يعني ثالث النصف كم شرط؟ خمسة شروط. هذه الأربعة وأضف عليها شرط خامس. ما هو هذا الشرط الخامس؟ عدم وجود الأخت الشقيقة. فإذا وجدت الأخت الشقيقة فإنها هي ذات النصف. لو قال تعالى أخت شقيقة وأخت أب، ماذا هي ذات النصف؟ المالك هنا يقول باب النصف، والنصف فرض خمسة أفراد أو خمسة، النصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، الزوج والأنثى من الأولاد، أي كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، وصيكم الله بأولادكم إن ذاك بكلمة الحرف. هذا نص الأنثى من أولادي أي بنت، وبنت ابني إلى هذا الولد الثامن عند فاقد البنت يعني أي بنت منها، والأخت في مذهب الولد المسلم أخت شقيقة، وبعدها الأخت التي من الأنثى، هذا الخامس عند انفراده عن المعصية لك شرطة. ثم قال أمر الربع فرض الزوج إن كان مع من ولد الزوجة من قد منع، وهو لكل زوجة أو أكثر مع أحد أولاده من قد يرى، وذكر أولاد الثانيين يعتمد أي يعتمد القول بذكر الولد. يأتي الربع ولده الزوج بشرط وجودي وهو وجود الفرع، والزوجة بشرط عدمي وهو عدم فرع، ولا تنتسب ما ترك أزواجهم إلا لمن يكون لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن ايش؟ الربع، ولهن الربع مما تركتم إلا لمن يكون لهن ولد، فإن تركتم ولد فلهن. إذا هنا بين الله عز وجل أن الزوج يرد الربع بشرط وجوده ووجود الفرع، والأنثى الزوجة ترد الربع بشرط عدم وعدم الفرع. بشرط عدم وجود الفرع، إذا الرضع إنما في الزوج والزوجة، الزوج بشرط وجود الفرع الوالد، والزوجة بشرط عدم الفرع. ثم قال باب الثمن، طبعا الزوج الزوجة عندهم زوجة زوجان زوجان أربع زوجات ميراث الربع ما يستلم وكل هذا معطيها ربع خلص الثاني أربع زوجات قد معطيها ربع الثالثة الربع ميراث الزوج زوج كانت واحدة ثم قال المؤلف عنهم ما بل يحكم بكل زوجة أو أكثر مع أن الأولاد في مقام شرع عندما بل التنبيه لا يفهم الأولاد فقط الولد حتى أولاد الأولاد الأبناء الفروع الأولاد يعني جبن الابن وجبن الابن وذكر أولاد البنين يعتمد المقام والسنة للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلا ولا تكون تجد مع الشيطان الثمن من الذي يجد الزوجية ولهم مقروع من أرسل إن يكون لهم ولد فإن كان لهم ولد بنتان ابن فاس اختان شقيقتان فاس اختان لاب فاس أما البنتان فلا يسأل يوصيكم الله لو لا تتبعين مثل حق البنتين فإن كل نساء فوق سنتين فلهن هنا نص الله فإن كل نساء فوق سنتين إذن يشترط الوضوء المشترك متى يرثن الثلثين إذا وجد المشترك إذا انتبه الثلثين بشرط وجود المشارك يعني كنت أخرى معنا مشاركة وعدم العصر للقبال صلى الله عليه وسلم انتبه في العصر إذا نبيه شرط وجودي وشرط عدمي ما هو شرط وجودي وجود المشاركة وما هو شرط عدمي عدم المعصية واضح بنات الابن يرثن الثلثين بثلاث شروط إذا أنت إذا ضبطت شروط النصر يجب عليك ضبط شروط أصحاب الثلث البنت متى ترث النصر؟ بشرط شرطين البنت ترث النصر بشرطين عدم معصية وعدم مشاركة البنات متى يرثن الثلثين؟ بشرطين اثنين عدم معصية ووجود مشاركة بنات الابن يرثن الثلثين بكم شرط؟ بثلاث شروط بنت الابن ترث النصف بكم شرط؟ بثلاث شروط عدم العصر عدم المشارك عدم الوعي والتعالي نفس الشرط عدم العصر عدم المشارك وجود المشارك وهنا وجود المشارك عدم وجود فرع وارد على فلو هذا كمان عن ابن وبنت عن هلك عن ابن عن ابن وبنتي ابن هل تعطي بنتي الابن الثلثين؟ وجود مشارك عدم وجود معصر لكنه الشرط الثالث ما يعرف وجد معواك فلا بد من ان يتحقق الشروط كامله اذن البنات في الثلثين بشرطين بنات الابن بالنسبة للثلثين بثلاث شروط العقبات الشقيقات يرثن الثلثين بأربع شروط من يدبرها بشروط الأخت الشقيقة لرب النصر عدم المعصية عدم المشارك عدم وجود الأخوان عدم وجود ذكر من المصروفات عدم وجود ذكر من المصروفات ما يدفع عليه الامور ان الاخت الشقيقه ترث النصف باربع شهور عدم العصر وبينا كيف نعمل الان وعدم المشاهد وعدم وجود فروان وعدم وجود ذكر الاصول واحد فلو هلك مالك عن اب واخت شقيق هل نعطي الاخت الشقيقه النصف؟ لمن معصيه؟ ما هو جاد، ما هو ضرعوان، فأنا سألت حقا يعني شرط واحد لا شرط واحد يمنع. فهنا وجد لك الأصول هذه المدى نفس الشرط الله الأربعة تسحبها معك. ماذا نقول في شرط الأخوات الشقيقات للثلثين؟ لا أخوات الشقيقات عدم العاصف وجود المشارك من موضع المشارك وجود المشارك عدم وجود ذلك الأصول عدم وجود المشارك نفس الشرط الأربعة لكن نغير بدل ما نقول عدم المشارك وجود المشارك لأن إذا عدم المشارك تنقص وإذا وجد المشارك الأخت يا من يذكرنا بشروط النصف بالنسبة لها كم شرط؟ خمسة عدم المشاهدة عدم العصر عدم الدرع المعرفة عدم وجود الأصول عدم وجود تنفس الشرط هنا نفس الشروط فقط غير وجود المشاهد بدل ما تقول عدم المشاهد وجود المشاهد الاخت لابي وجد معها مشاهد اخت لابي اخرى فانت من ناحيه ليس نفسك معك وجود الشروط ولهذا قال الثلثان من ملاك جمعا ما زاد عن واحدة فسبعة أي بنات جزء ثلاثين بشرطين وهو كذلك في بنات الابن أي بنات الابن جزء أيضا فسبعة مقالفا وصاحبتين وهو الحضور الأختين فيما يزيد قضى به الأحرار العديد الشقيقتان هذا إذا كنا لأم واحد أو لأب فرحهم بهذا السبب أي كنت شقيقان أو أختين يعني أب أو عصر اشترط على العصر هنا عصر وماذا نفعل؟ ندلت على العصر وبهذا انتهينا من النصف والربع والثمن والثلث بقي علينا